الأسرة المسلمة في ضوء القرآن والسنة. ربنا سبحانه وتعالى سمى عقد الزواج ميثاقا غليظا: فأوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. تعاليم الإسلام هذه حافظت على الأمة المسلمة وبقيت كالطود الشامخ أمام أي محاولات للنيل من الإسلام، وشهد بذلك الأعداء والأصدقاء على السواء. وده كلام مهم جدا إن احنا نعرفه، لأنه زي ما بيقولوا الحق ما شهدت به الأعداء. تعالى كمان بقى انظر ماذا يقولون عنا نحن المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. حول الأسرة نلتقي مع حضراتكم في مجموعة من اللقاءات تتناول هذا الموضوع الهام في حياة كل مسلم، بل في حياة كل إنسان. الأسرة تعني عشيرة الرجل ورهطه الذين يتقوى بهم، وكلمة الأسرة مأخوذة من الإسار بمعنى القوة، وكذلك يقال هذا اللفظ على الحبل الذي يشد به الأسير. فلكلمة الأسرة اتصال بما يعطي معنى القوة ومعنى المحافظة ومعنى السند والعون والظهير. ونحن نقرأ في القرآن الكريم: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، بمعنى شددنا خلقهم. وبهذا يعتمد على هذه الأسرة في معاونة الإنسان وشد ظهره وقوة بأسه وما إلى ذلك مما يعتمد اعتمادا أساسا على وجود الأسرة. كل الناس عندما تتكلم عن الأسرة يقولون: الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع، بمعنى إنه لبنة هنا ولبنة هنا ولبنة هنا تجتمع مع بعضها البعض فيتكون منها المجتمع ككل. ولا شك أن قوة هذه اللبنات في ذاتها ينعكس إيجابا على قوة المجتمع ذاته، فكلما كانت اللبنات صلبة وقوية ومتماسكة كلما أدى ذلك إلى أن يكون المجتمع صلبا وقويا ومتماسكا. هذه الأسرة العالم كله يسير وفق منظومة الأسرة الصغيرة ثم المجتمع الأسرة الكبيرة. والإسلام بكلمته الأخيرة في كتاب الله عز وجل وبما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى لهذه الأسرة كيانا متميزا، وجعل الزواج الذي هو مفتاح بناء الأسرة عقدا له قيمته وله وزنه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لما نقرأ في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كل عقد ينبغي أن يفي الإنسان به. فإذا جئنا إلى عقد الزواج نجد أنه يتميز عن سائر العقود بما يعطيه أهمية ومكانة. ربنا سبحانه وتعالى سمى عقد الزواج ميثاقا غليظا: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ونفس اللفظة الميثاق الغليظ استعملت في ميثاق النبوة، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على قداسة ومتانة رابطة عقد الزوجية هذا والتي تنبثق الأسرة من خلاله. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. وحين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالنساء أوصى بهن خيرا، قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. يبقى عقد الزوجية عقد بأمان الله وكلمة الله. وحين نعقد الزواج نقول على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا في المجموع على أن عقد الزوجية عقد مقدس ورابطة يهتم بها الإسلام لينشئ من خلاله ما سيترتب عليه من آثار وإيجابيات ومصالح ومقومات. هذا الشأن اللي هو الأسرة ده واهتمام الإسلام به حافظ على كيان المجتمع المسلم في واقعنا المعاصر، رغم ضعفنا وعجزنا وتخلفنا، إلا أن وجود الأسرة المسلمة المتماسكة أبقى مجتمع المسلمين كما هو راسخ وثابت ومتمكن لا تنال منه العواصف. ولولا الأسرة، لولا وجود الأسرة في أي مجتمع لأصبحت الأمور فوضى، ولعاش الناس في ضياع، ولأصبحت حياة الإنسان أقرب إلى أن تكون إلى حياة الحيوان. فلا نعجب ولا نستغرب أن يهتم الإسلام بهذا الأمر اهتماما كبيرا جدا، ويبدو ذلك من خلال الأحكام التي وضعها الإسلام لتنظيم موضوع الأسرة لتكون على وفق ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو افترضنا كما يقال إنه مجموع الآيات التي تناولت الأحكام الشرعية تصل إلى حوالي 500 آية، فإن معظمها وأكثرها يتناول موضوع الأسرة على الخصوص. واهتم الإسلام ببنائها، لا أقول عند إنشائها بل قبل أن تأتي، قبل أن تأتي. أنا عندما أريد أن أبني بيتا أختار الأرض التي سأبني عليها البيت. ونفس المعنى إذا أردت أن أنشئ أسرة فلا بد من أن أبحث عن أرض طيبة يتأتى منها ثمر طيب. ربنا قال كده والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فلا بد من أن أهتم بهذا الأمر من بدري، من قبل أن أفكر إن أنا أبني أسرة. أعمل مشروع خططت له كويس وأعيش على النحو الذي أتمناه وأخذ خطوات سليمة وسديدة للحصول عليه. وبالمناسبة دي كان في واحد اسمه أبو الأسود الدؤلي عاصر الإمام علي رضي الإمام علي رضي الله عنه، وهو من وضع قواعد النحو أصلا في البداية بإشارة من سيدنا علي. أبو الأسود الدؤلي قال يوما لأولاده: لقد أحسنت إليكم كبارا وصغارا وقبل أن تولدوا. الأولاد استغربوا، أحسنت إلينا صغارا وكبارا مفهومة، فكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال: اخترت لكم أما لا تسبون بها. فالعناية ببناء الأسرة متى يبدأ؟ يبدأ من قبل وجود الأسرة، بأن أختار البيئة الطيبة والأرض الطيبة التي سأزرع فيها ما سينتج من هذه الأسرة مستقبلا. تعاليم الإسلام هذه حافظت على الأمة المسلمة وبقيت كالطود الشامخ أمام أي محاولات للنيل من الإسلام، وشهد بذلك الأعداء والأصدقاء على السواء، شهد بذلك الأعداء والأصدقاء على السواء. تعال مثلا سأقرأ لكم بعضا مما جاء في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيما يخص الأسرة كبناء مهم وضروري أن نحافظ عليه، وبعدين نشوف بيقولوا لنا إيه على الأسرة في المجتمع المسلم. وده كلام مهم جدا إن إحنا نعرفه، لأنه زي ما بيقولوا إيه، الحق ما شهدت به الأعداء. فإحنا محتاجين إن إحنا نشوف أعدائنا اللي هم شايفين اللي من الممكن إحنا مش شايفينه في أنفسنا. اسمع معي إلى ما قالته الأمم المتحدة وما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 16 جاء ما نصه: للرجل والمرأة متى أدرك سن البلوغ حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرق أو الجنس أو الدين. وتضيف المادة بعد آخر فتقول: الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع. الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. الأمم المتحدة حط بقى كمان حاجة تانية جنب الكلام ده، لها أيام تتحدث فيها يقول لك اليوم العالمي لكذا، اليوم العالمي لكذا. في حاجة اسمها ضمن هذه الأيام اليوم العالمي للأسرة. متى يكون هذا اليوم؟ في اليوم الأول من السنة. دي ليها دلالتها إن ده أهم يوم، اليوم العالمي للأسرة. واسمع كلامهم في هذا الشأن ماذا يقولون. يقولون: اليوم العالمي للأسرة هو يوم للتشارك والسلام، يحتفل المجتمع الدولي في أول يناير من كل عام باليوم العالمي للأسرة التي تشكل النواة الأساسية في بناء المجتمعات والحضارات. يبقى بتشكل الأساس في بناء الإيه؟ في بناء المجتمعات والحضارات. تعال كمان بقى انظر ماذا يقولون عنا نحن المسلمين، ودي بناء على دراسة ما بيجاملوش بها حد، إنما عملوا الدراسة وخرجوا بهذه النتيجة. قامت الأمم المتحدة بدراسة بمناسبة العام الدولي للمرأة سنة 1975، قررت في هذه الدراسة ما يلي: اسمع وافتخر بدينك وإسلامك. خرجت بهذه المعلومات: إن الأسرة بمعناها الإنساني المتحضر لم يعد لها وجود متماسك الأطراف ولا مفهوم مترابط العناصر إلا في المجتمعات الإسلامية. الله أكبر، الله أكبر. لم يعد لها وجود إلا في المجتمعات الإسلامية على شدة ما تعانيه هذه المجتمعات من تخلف في شتى المجالات الأخرى. هذا يجعلنا نعتز بديننا ونعرف أن ديننا لما بيقدم الاهتمام بهذه الأشياء سبق هؤلاء بقرون طويلة، وبسبب تعاليم الإسلام أصبح لنا قيمة ولنا قدر، لأنهم بيقولوا كده: لا مجتمع من غير أسرة، بل لا إنسانية من غير أسرة. بص كده على الأسرة كده نظرة شمولية على العالم كده هو، ستجد أنه المكان الوحيد بشهادة الأمم المتحدة الذي تحظى فيه الأسرة بمكانة لائقة لا يوجد إلا عند المسلمين وحدهم. وده بالمناسبة يودينا الحتة تانية. طبعا أعداءنا بيكرهونا ويتمنون لنا الهزيمة والتخلف والتراجع عن الصدارة، ومن هذا المنطلق يحاربون الأسرة المسلمة بكل ما أوتوا من قوة. هتقول إيه الدليل على كده؟ عملت مجتمع مؤتمرات أسموها مؤتمر السكان. كان أول مؤتمر للسكان عقد في القاهرة، أول مؤتمر للسكان عقد في القاهرة، ثم تلاه مؤتمر آخر في بكين ومؤتمرات أخرى. انصبت هذه المؤتمرات في مقرراتها على إلغاء النظام الأسري. زي إيه؟ يقول لك إباحة العلاقات خارج نطاق الأسرة، إباحة العلاقات خارج نطاق الأسرة، إباحة الإجهاض، رفع القيود التي تحد من حرية المرأة أو التي يلزمونها بالزواج وبالسفر وما إلى ذلك. كل الكلام ده كان ضد تعاليم الإسلام التي يقولها في شأن الأسرة. ويحسب شيخ الأزهر الأسبق رحمه الله الشيخ جاد الحق إنه وقف أمام هذه المقررات وأعلن رفض الأزهر لها فلم تؤثر علينا بشيء، وانتقلوا من القاهرة إلى بكين وأصدروا ما شاءوا، وكانوا يريدون أن يلزموا المجتمعات الإسلامية بإباحة الزنا والشذوذ والمثلية وما إلى ذلك، ولكن ما عصمنا وحفظنا إلا الله سبحانه وتعالى بفضل هذه التعاليم الإسلامية السامية. انطلاقا من هذا كله رأيت من واجبي أن أنصح نفسي وأنصح إخواني بأن نتعلم فقه الأسرة وأحكام الأسرة وما يتعلق بها في كل ظروفها وفي جميع أحوالها. والحمد لله الإسلام له كلمته وله بصمته في كل جزئية من جزئيات حياتنا. سنجد الإسلام يتحدث عن الأسرة قبل نشأتها وحين التفكير فيها وعند إنشائها ولأجل أن تستمر، وعندما تتصدع ماذا يقول، وما هي الحقوق والواجبات التي تتعلق بكل واحد داخل نطاق هذه الأسرة. وبخاصة إنه الأسرة عندنا في الإسلام لها مفهوم واسع جدا، لا يقتصر على الزوج والزوجة، إنما الزوج والزوجة والأولاد والأحفاد والآباء والأجداد والإخوة والأخوات وأبنائهم والأعمام والعمات والخالات والأخوال وأولادهم. فالمسألة في الإسلام واسعة، عائلة، أسرة، لا تقتصر على واحد دون آخر. وبيسميهم الإسلام بذوي القربى وأولي الأرحام، ويعطي لهؤلاء حقا، وآت ذا القربى حقه، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، مما يجعلنا نتعلم وننظر فيما يحافظ به المسلم على هذه الأسرة واستمرارها وما يتعلق بها من أحكام. والحقيقة إن إحنا هنعالج مشكلات كثيرة واقعة في مجتمعاتنا يعني، ولها صور كثيرة بنتعرض لها من خلال الأسئلة التي تأتينا، لعلنا إن شاء الله من خلال هذه اللقاءات نتعرف على أحكام الأسرة في كل أحوالها. ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد، وأن يرحم آباءنا وأمهاتنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا، وأن يملأ حياتنا أمنا وإيمانا وسلاما وإسلاما، إنه نعم المولى ونعم النصير. وإلى اللقاء في الحلقات التالية إن شاء الله تبارك وتعالى تحت هذا العنوان الرئيسي: الأسرة المسلمة في ضوء القرآن والسنة. جزاكم الله عنا خيرا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.